إلى مسك الختام من سيد الكلام ومن ذكر المولى العليم الأعلام ومن منذر أم القرى ومن حولها ومنذر يوم الجمع لا ريب فيه أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأموال والأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا من الظلام فكانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتحولت بالثنية في برهانا يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لنكمل البنيان يا رب أكرم من يعيش حياته لقراءة القرآن لا يتوانى وارحم إلهي بحق كل آية للحاج فتح الذي اجتمعنا لتكريمه الآن وارحم إلهي بكل كل حاضر أو سامع أو جاء جمعنا عاشق القرآن إنك يا ربنا على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت البيت القرآني بالمعالي مركز منيا القمح الشرقية يتفضل مشكورا ليمتعنا بتلاوته المحكمة القرآنية وأصواته الذهبية والماسية نسأل الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا جميعا بتلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أحدكم الموت فأصدق وأكن من الصالحين. Oh, dear. والله خبير بما بسم الله الرحمن وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا بربك الكريم الذي خلقك فسوّاك فعدلك بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء لك في أي صورة ما شاء أرك لك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي كلا بل تكرمون بالدين وإن عليكم لحافظين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قل وربك الأكرم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجع صدق الله العظيم الفاتحة